لك وأرنا

السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل قل لله المشرق والمغرب صدق الله.